الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا لكتاب قبس من القرآن، ونحن في يوم السبت العاشر من شهر رمضان عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على سورة الرعد، فنبدأ على بركة الله قراءة مع الشيخ عدنان حيرف، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم. قال الشيخ محمد كريم راجح حفظه الله تعالى، سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم را، تقرأ ألف لام ميم را، ويعاد في المراد منها إلى أول سورة البقرة. تلك آيات الكتاب، هذه سورة آيات من القرآن، والذي أنزل إليك من ربك الحق، وكل القرآن حق نزل من عند الله إليك. أكثر الناس هم مشركو مكة، ويمكن أن تكون الآية على عمومها كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. عامد اسم جمع لعمود، والعمود جسم مستطيل يمنع المرتفع أن يميل. استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، وسخر وذلل كل يجري لأجل مسمى. الشمس والقمر يسير كل منهما في منازله إلى وقت معين، يدبر الأمر يصرف أمور الكون على أتم نظام، يفصل الآيات يبين دلائل قدرته مفصلة مبينة. مد الأرض جعلها مبتدة طولا وعرضا بحسب معايش الناس، فلا ينافي ذلك أنها في الحقيقة كروية، كما ثبت ذلك بأدلة لا تحتمل الشك. رواسي جبال ثوابت، واحدها راسية، زوجين اثنين، صنفين اثنين، إما في الطعم كالحلو والحامض، أو في اللون كالأسود والأبيض، أو في الحجم كالصغير والكبير، أو الطبيعة كالحار والبارد. يغشي الليل النهار، يجعل الليل يغطي النهار فيستره بظلمته. قطع متجاورات، بقاع مخالفة متقاربة، مقطعة طيبة تنبت وأخرى سبخة لا تنبت، وقطعة صالحة للزرع لا للشجر وأخرى بالعكس، وقطعة قليلة الريع وأخرى كثيرته. صنوان نخلات متراسقات، أصلها واحد في الأكل في الطعم، وإن تعجب من تكذيب الكفار بعد صدوع الأدلة وبعد معرفة سيرتك وصدقك. فعجب قولهم، فجدير بالعجب قول منكر البعث. خلق جديد، حياة جديدة بعد الموت كما كنا قبله. الأغلال، الأطواق الحديدية تحيط بأعناقهم، تضم إليها أيديهم. حول النص الكريم، تلك آيات الكتاب، أثبت الفضل لسورة من القرآن، ثم حكم بالفضل عليه كله والذي أنزل، وهو من أساليب العرب الطريفة، ونحوه قول فاطمة الأنمارية: وقد سئلت أي بنيك أفضل؟ قال فقالت ربيعة، بل عمارة، بل قيس، بل أنس، فكلتهم إن كنت لأعلم أيهم أفضل. هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، يدبر الأمر، فهو يحيي ويميت ويجد ويعلم ويغني ويفقر، وينزل الوحي على من يشاء، وجعل أمر الكون قائما على أدق نظام. في المجموعة الشمسية مثلا مرتبطة في حركاتها بنظام خاص بواسطة الجاذبية، لا تحيد عن سنته، ولا تزال كذلك حتى ينتهي العالم ويختل نظامه إذا السماء انفطرت. وكذلك الموجودات الأرضية، فالزارع يحرث أرضه ويزرعها ويسقيها على التوالي، فتنتج بإذن الله. فإذا فقدت حلقة من تلك السلسلة لم يحصل نتاج، وإذا حصل كان تافها. زوجين اثنين، أثبت العلم أن الشجر والزرع لا يولدان الثمر والحب إلا من اثنين، ذكر وأنثى. وعضو التذكير قد يكون مع عضو التأنيث في شجرة واحدة كأغلب الشجر، وقد يكون عضو التذكير في شجرة وعضو التأنيث في شجرة أخرى كالنخل. وما كان العضوان فيه في شجرة واحدة، إما أن يكونا معا في زهرة واحدة كالقطن، وإما أن يكون كل منهما في زهرة كالقرع مثلا. ويستعجلونك على سبيل سخرية، خالت مضت المثولات، العقوبة جمع مثولة كسامرة، لولا هلا آية كعصا موسى وناقد صالح، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ما تحمل كل أنثى من ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد، طويل العمر أو قصيره، صالح أو طالح، ذكي أو بليد. وما تغيض الأرحام ما تزداد، إما في العدد فقد يكون واحدا أو أكثر، أو في الجسد فقد يكون تام الخلق وقد يكون ناقصه وهو المخدج، وهو في المدة فقد تكون أقل من 9 أشهر وقد تكون أكثر، وكل شيء عنده بمقدار، ولكل شيء ميقات معين لا يعدوه زيادة أو نقصا. الغيب والشهادة: الغيب ما غاب عن كل مخلوق أو هو المعدوم، وعكسه الشهادة. الكبير العظيم المتعال المستعلي على كل شيء بذاته وصفاته. سواء منكم من أسر القول سيان لديه حديث السر والعلن، والمستتر بظلام الليل والظاهر بالسائر علنا بالنهار فعلمه محيط، والسارب الظاهر من قولهم سارب إذا ذهب في سربه، والسرب الطريق والسرب الطريق. له معقبات لكل مخلوق، ملائكة يتعاقبون عليه وهم الحفظة، من بين يديه ومن خلفه، من قدامه ومن ورائه، من أمر الله بأمر الله، لا يغير ما بقوم، لا يسلب نعمة عن قوم حتى يبدلوا أحوالهم الحسنة إلى سيئة، سوءا مكروها من مرض أو عذاب أو غيرهما، فلا يقدر المعقبات ولا غيرهم أن يردوا ما أراد الله من وال، يلي أمورهم فيجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضرر. البرق: ما يرى من النور لامعا خلال السحب خوفا وطمعا، خوفا من الصواعق وطمعا في المطر. والسحاب الثقال: السحب التي اجتمعت ذرات مائية فثقلت فنزلت مطرا. ويسبح الرعد بحمده، التسبيح تنزيه الله عما لا يليق به، والرعد هو الصوت المسموع خلال السحب. ولا مانع أن تكون تسبيحا حقيقة وإن لم ندرك، فقد قال سبحانه: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حول النص الكريم: وكل شيء عنده بمقدار، فالمؤمن حين يوقن أن كل شيء بقدر الله فإنه يهون عليه ما ينزل به. وفي الحديث: إن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليه رسولا أن ابنا لها في الموت وإنها تحب أن تحضره، فبعث إليها يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه. عالم الغيب: هنالك عوالم لا تراها العين المجردة، بل ترى بالمنظار المكبر التلسكوب، ومنها الجراثيم والميكروبات، وما يعلم جنود ربك إلا هو، والغيب كل ما غاب عنا علمه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. روي أن أبا بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. له دعوة الحق لله وحده، كلمة الحق وهي لا إله إلا الله، والذين يدعون من دونه والكفار يدعون أصناما لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا، فمثلهم حين يدعونها كمثل من يجلس على شفير البئر ويمد يديه إلى الماء فيطلب إليه أن يعلو حتى يصل إلى فمه، فكما أن هذا الماء لا يمكن أن يجيب طلبه لأنه جماد لا علم له بما يصنع، كذلك هذه الأصنام جمادات لا علم لها بما يصنع هؤلاء البله، فكيف تستجيب لهم؟ ودعاء الكافرين ضال ضائع، لأنهم إن دعوا الله لا يستجيب لهم، وإن دعوا الأصنام لم تستطع إجابتهم، طوعا كالمؤمنين وكرها كالمنافقين، ومن أكره بالسيف وقد يراد بالسجود الانقياد والإذعان، إذ الأقدار تجري على كل شيء طائعا أو كارها، وظلالهم بالغدو والآصال، وتخضع ظلال ما له ظل في الصباح والعشايا، أي في كل الأوقات تبعا لانقياد أجسامها التي تشرق عليها الشمس، فتمتد ظلال وتتقلص حسب ميل الشمس أو ارتفاعها، وكل ذلك بخلق الله وإرادته. والغدو جمع الغداة، والآصال جمع الأصل، والأصل جمع الأصيل، وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس. الأعمى والبصير والمشرك والمؤمن، الظلمات والنور، الكفر والإيمان. أم جعلوا لله شركاء بل أخلق أوثانكم خلقا كخلق الله فاشتبه عليكم خلقها، وخلق الله فجعلتموها له شركاء، بل أنتم جاهلون تعبدون المخلوق وتدعون الخالق الواحد الأحد. والكلام إنكار عليهم وتبكيت لرأيهم. أودية أنهار جمع واد، وهو الموضع الذي يسيل فيه الماء بكثرة فتسعى فيه حتى استعمل للماء الجاري فيه بقدرها، بقدر ما تتسع له الأودية، فاحتمل السيل زبدا رابيا فحمل حمل السيل رغبة طافية علت الماء، ومما يوقدون عليه في النار ومن المعدن الذي يطرحونه في النار لصهره وإذابته ابتغاء حلية لصنع حلية من عقد أو سوار أو قرط أو متاع كسرير أو آلة حرب، زبد مثله رغوة تعلو المعدن المصهور كما تعلو الرغوة ماء السيل جفاء باطلا ما ينفع الناس من الماء وجوهر المعدن فيمكث في الأرض فيبقى قائما لنفع الناس. والخلاصة ضرب الله مثلين للحق والباطل. الأول ينزل الماء من السماء فيشكل وديانا كبيرة تعلوها رغوة، فالماء المستقر مثل الحق والرغوة المتلاشية مثل الباطل. والثاني يضع الناس المعادن في النار ليصهروها رجاء حلية أو غرض آخر، فتعلوها الرغوة فالمعادن المستقرة مثل الحق والرغوة البائدة مثل الباطل. ثم إن الباطل وإن على الحق أحيانا فإنه إلى محق لأنه رغوة بائدة متلاشية، والحسن الجنة لافتدوا به لجعلوه فكاك أنفسهم لأن ذواتهم أحب إليهم من كل شيء. المهاد الفراش. حول النص الكريم. الأمثال سبل من الله لتقريب المعالي إلى الأفهام، ما أكثر ما جاءت في القرآن والحديث، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الحسرة المرة على الكافرين يوم يجدون أن النار مأواهم فيلجؤون إلى الفداء ولا فداء. يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى. أفمن يعلم لا يستوي ذوو العقول السليم الذين يدركون ما نزل من الحق فيؤمنون به مع الحمق الذين يعمون عنه ويكفرون به، يوفون بعهد الله وأدون ما التزموه من الإيمان بالله والطاعة له، ولا يحلون ما أبرموه من العقود تجاه دينهم، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصلون الأرحام ويعينون المؤمنين سوء الحساب مناقشة الحساب، ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدفعون السيئة بالحسنة كالجهل بالعلم والأذى بالصبر. عقب الدار. الدار المحمودة العاقبة ومن صلح من آبائهم، ويجمع الله في الجنة بينهم وبين أحبائهم من آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأبنائهم من المؤمنين الصالحين لتقر بذلك أعينهم وتسلم عليهم الملائكة من هنا وهناك وتهنئهم بدخول الجنة بما صبرتم بسبب صبركم فنعم عقبى الدار فنعم عاقبة الدنيا الجنة. ويفسدون في الأرض بالكفر والفتن والظلم اللعنة الطرد من الرحمة، ولهم سوء الدار ولهم سوء عاقبة الدنيا عذاب جهنم. يبسط يوسع ويقدر ويضيق، وفرح بالحياة الدنيا وفرح الكفار بنقض عهود الله في الحياة الدنيا، والدنيا كلها بالنسبة للآخرة شيء حقير يتمتع به. ثم يذهب كعجالة الراكب وهو ما يتعجله من تميرات أو شربة ماء سويق أو نحو ذلك. الذين كفروا من أهل مكة آية كسقوط السماء عليهم كسفا أو تحويل الصفا ذهبا أو إزاحة الجبال من حول مكة حتى يصير مكانها مروجا وبساتين أو نحو ذلك. إن الله يضل من يشاء إضلاله فما تغنيه الآيات شيئا، ويهدي من يشاء هدايته فينيب إليه ويرجع، فالضلال والهداية بيد الله وإليه مقاليدهما. وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتسكن قلوبهم بذكر الله واعتمادا عليه فلا يتسرب إليها الضجر ولا ينتابها القلق. حول النص الكريم. للمؤمنين صفات والكافرين صفات، والإيمان خير يبعث على خير حتى يدخل الجنة، والكفر شر يبعث على شر حتى يدخل النار، وشتان بين صلة أرحامه وقطعها والصبر على المشاق والضجر منها وطاعة الله وعصيانه والمعاملة بالتي هي أحسن والمعاملة بالأسوأ. في الحديث من سره أن يسقط له في رزقه أو وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه، متفق عليه. ومن صلح من آبائهم. صلح تشير إلى أن الأنساب لا تجدي ما لم يشفعها العمل الصالح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. في الحديث يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا متفق عليه. فنعم عقب الدار. أخرج ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وكذا كان يفعل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل. في الحديث مثل المؤمنين في توادي متعاطف ومتراحم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسار متفق عليه. إلا متاع. في الحديث ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع وأشار بالسبابة. رواه مسلم فيه أيضا نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء. فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. طوبى لهم فرح وقرة عين لهم أو هي اسم من أسماء الجنة وحسن مآب وحسن مصير. كذلك أرسلناك كما أرسلنا الرسل من قبلك أرسلناك خلت مضت وإليه متاب وإليه توبتي ورجوعي. ولو أن قرآن سيرت به الجبال ولو ثبت أن كتابا سيرت بتلاوة الجبال أو قطعت به الأرض أو شققت عند تلاوة الأرض من خشية الله فجعلت أنهارا وعيونا أو كلم به الموتى أو قرأه أحد على الموتى فقاموا من قبورهم فتكلم معهم. وجواب لو محذوف تقدير لكان هذا القرآن. بل لله قادر على أن يأتي بما اقترحه من الآيات لكن إرادته لم تتعلق بذلك لعلمه أن قلوبهم لا تلين. أفلم يعلم قارعة نازلة تقرعهم بأنواع البلايا كالجذب والقتل والأسر وغير ذلك أو تحل قريبا من دارهم فيفزعون منها ويتطاير شررها إليهم حتى ينجز الله وعده لنبيه بظهوره عليهم. فأمليت للذين كفروا فأخرت العقوبة عن الكافرين إلى وقت محدود ثم أخذتهم ثم عاقبتهم وهو تهديد لقريش. أفمن هو رقيب على كل نفس بما عملت من خير وشر وهو الله كمن ليس كذلك من الأصنام سموهم صفوهم فإنهم لا يعدون الحجارة الصماء. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض بل أتخبرونه بشريك له في الأرض لا يعلمه. والهمزة للإنكار أي لا شريك له مطلقا إذ لو كان له لا علمه. أم بظاهر من القول بل تسمونهم شركاء بظن باطل لا حقيقة له في الواقع إلا الدعوة الكلامية. بل زين الذين كفروا مكرهم إضراب عن محاجتهم كأنه قال لا تلتفت لهم ولا تعتبر بهم فإنهم لا فائدة فيهم لأنهم زين لهم ما هم عليه من الكفر والمكر فاستسلموا للباطل وتمادوا في المكر وصدوا عن السبيل وصرفوا عن الحق وهو الإسلام. لهم عذاب في الحياة الدنيا سيصيبهم عذاب في الدنيا بالقتل والأسر وصفات الآفات ووسائر الآفات والجوائع. والعذاب الآخرة أشق ولا تعذيب الله لهم يوم القيامة أشد من تعذيبه إياهم في الدنيا من مانع يمنعهم من عذابه في الدنيا والآخرة. أولى النص الكريم وهم يكفرون بالرحمن نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسجدوا للرحمن. قالوا ما الرحمن؟ ولو أن قرآن سيرت به الجبال. وفي الآية تعظيم للقرآن وإشادة بنباهة شأنه وفيها أيضا وصف الكافرين بالغفلة وسفه العقل إذ يعرضون عن المعجزة العقلية إلى المعجزة المادية ويطلبون خوارق صادرة عن التشهي والهوى. لو يشاء الله لهدى الناس جميعا بهذا القرآن فليس ثم معجزة أنجع في العقول منه. وفي الحديث ما من نبي إلا وقد أوتي ما مثله أآمن عليه البشر إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة متفق عليه. عاقبة الاستهزاء بالدين الخزي في الدنيا والنكال في الآخرة. أفمن هو قائم على كل نفس شتان بين رب لا يخفى عليه شيء من أمر السماء والأرض وبين مخلوق ادعيت له الربوبية فإذا وصف لم يجاوز حجرا أصم. مثل الجنة صفة الجنة وهو مبتدأ خبره تجري من تحت الأنهار أو أكلها دائم أو محذوف تقديره فيما نقص عليكم أكلها مأكلها وظلها دائم كذلك لا كظل الدنيا تنسخ الشمس وظل ممدود تلك عقبة الذين اتقوا تلك الجنة العالية الأوصاف مآل الذين اتقوا الشرك وعقب الكافرين النار ومآل الكافرين النار لا غيرها والذين آتيناهم الكتاب هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب القرآن والأحزاب هم الجماعات من اليهود والنصارى وسائر الكفار وهم لا ينكرون الله ولا علمه ولا قدرته ولا حكمته ولا أقاصيص الأنبياء أو الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وأصحابه والكتاب هو التوراة والأحزاب هم بقية أهل الكتاب وسائر المشركين وإليه مآب وإلى الله مرجعي يوم القيامة وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكما أنزلنا الكتاب على الكتب على الأنبياء بلسانهم أنزلنا القرآن عربيا بلسانك ولسان قومك حكما يفصل الأمور على الحق وسمي القرآن حكما لأن فيه جميع التكاليف أهواءهم أهواء الكفار فيما يدعونك إليه من ملتهم من العلم بأنك على ملة التوحيد من ولي من ناصر ولا واق ولا مانع من عذابه بآية بمعجزة لكل أجل كتاب لكل وقت حكم يناسبه مكتوب في كتابه وهو رد لاستعجالهم العذاب يمحو الله ما يشاء ينسخ الله ما يشاء نسخه ويثبت ما يشاء إثباته أم الكتاب أصل الكتاب اللوح المحفوظ أو العلم الأزلي وإما أدغمت إن الشرطية فيما الزائدة نعيدهم من العذاب وجواب وإما نرينك محذوفا تقدره فذاك شاف صدرك من أعدائك إطلاق الكتاب إطلاق أم الكتاب على العلم الأزلي فيه نظر وهذا وإن كان قاله بعض المفسرين لكنه لا يصح نعم أو نتوفينك قيل أن نريك عذابهم وجواب الشرط فلا لوم عليك إذ ليس عليك إلا البلاغ أولم يرى كفار مكة نأتي الأرض نقصد أرض مكة ننقصها من أطرافها بما يفتح الله على المسلمين من ديار الشرك من حول مكة أرضا بعد أرض ويرى البعض أن الأرض على عمومها ونقصها موت العلماء والأشراف والكبراء والصلحاء لا معقب لحكمه لا راد لحكمه وقد مكر الذين من قبلهم هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أي حاول الأمم من قبلهم إيصال الأذى إلى أنبيائهم كما يفعل قومك معك فلله المكر جميعا فلله التدبير الخفي كله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله حول النص الكريم ما لك من الله من ولي ولا واق هو من وادي قولهم إياك أعني واسمعي يا جارة فهو إنما جاء لقطع أطماع الكافرين وتهيج المؤمنين على ثبات في الدين لا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو بمكان لا يحتاج فيه إلى باعث ولا مهيج وجعلنا لهم أزواجا عابا ليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة النساء فقالوا لو كان نبيا كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء فلماذا لا ينكرون ذلك على أنبياء فقد كان لداود 100 امرأة وكان لسليمان 100 منهن وأنت نبي كالأنبياء وهذا وفي تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حكم كثيرة لا تخفى على هذه بصيرة فمنها أن زواجه ذلك كان لحمل النساء إلا وقت مات عنهن أزواجهن بالحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحة وتزوج فعل الصحابة مثل ما فعل فلا تبقى امرأة مشردة مع أولادها فكان هذا الزواج أشبه بالتكافل الاجتماعي اليوم من حكمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل لرفض وشائج مصاهرة مع القبائل في سبيل الدعوة الإسلامية ولذلك لم يتزوج على خديجة وكان زواجه كله بعد خديجة إذ تزوج سودة وعقد على عائشة ثم تتابع زواجه بعد الهجرة حيث الحرب والدعوة هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن فهو يقتصر على ما عنده وجوبا بينما غيره يجوز له أن تزوج أربعا ثم يطلقهن ثم يتزوج غيرهن وهكذا فمن هو الذي يحل له أن يتزوج أكثر حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتهام الظالمة المارقين والتزوج بأكثر من واحدة من ضرورات إصلاح المجتمع أحيانا ويقول الذين كفروا لست مرسلا لأنك لم تأتي بمقترحاتهم حين قالوا إن سرك أن نتبعك فانقل بقرآنك عنا الجبال من مكة حتى يتسع لنا الفضاء فنتخذ فيه بساتين وقطائع وشق لنا الأرض وفجر لنا منها العيون والأنهار لنستطيع أن نغرس ونزرع فيها وأحي لنا موتانا لنسألهم أحق ما تقول أم باطل وسخر لنا الريح لنركبها إلى الشام قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل حسبي الله شهيدا على صدقي فقد أيدني بالقرآن الذي أعجز البشر قاطبة أن يأتوا بمثله متظاهرين وحسبي هذا وحسبي شاهدا من أسلم من علماء اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام والجارود وتميم الداري وسلام وسلمان الفارسي. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تقرأ ألف لام را ويعاد لمعناه في أول سورة البقرة. كتاب هذا الكتاب الناس قومك وغيرهم بدعائهم إلى الإسلام من الظلمات إلى النور من الكفر إلى الإسلام وجمع الظلمات ووحد النور لأن طرق الكفر كثيرة وطريق الإسلام لا يكون إلا واحدا بإذن ربهم لتخرجهم بتوفيق الله إلى صراط بدل من إلى النور يستحبون يختارون ويؤثرون ويصدون عن سبيل الله ويمنعون الناس من الدخول في الإسلام ويبغونها عوجا ويطلبون لسبيل الإسلام العوج والانحراف فيضلون عنها ويضلون فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير في ضلال بعيد مبعيد لهم عن الرحمة بلسان قومه بلغة قومه ليبين لهم ليوضح لهم شرعة الله فيدركوها ويدركوا أسرارها بيسر بآياتنا بمعجزاتنا التي أجريناها على يد موسى بأيام الله بوقائع الله في الأمم السالفة أي عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد صبر كثير الصبر في البلية شكور كثير الشكر على العطية حول النص الكريم له ما في السماوات وما في الأرض معرفة ما أودع الله في هذا الكون من الإسرار سبيل إلى معرفة الله والمسلمون اليوم كما قال تعالى وكأي من آية من في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وقد اكتفوا بالتلاوة اللفظية عن الفهم والعمل والدعوة والجهاد ويبغونها عوجا فكم من المسلمين الذين ألحدوا يقولون إن تشريع الجنائية في الإسلام لا يصلح للأمم المتحضرة وإنما يصلح للأعراب في البادية فيستعيضون عن الأحكام الإسلامية الجنائية قوانين تزيد الجريمة نموا والمجرمين تشجيعا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فتلك شريعة دانت لها أمة غيرت وجهها البسيطة وملكت ناصية العالم وكانت مضرب الأمثال في العدل وثلت عروش الظلم نعم وثلت لا وثلت بمعنى وزيلت وكسرت نعم وسلت عروش الظلم إلى أن غير أهلها معالمها فأركسهم الله بما كسبوا فبدل عزهم ذلا وسعادتهم شقاء وتلك سنة الله أن الأرض يرثها الصالحون صبار شكور الإنسان في الحياة بين صبر وشكر لأنه إما في مكروه يصبر عليه وإما في محبوب يشكر عليه والمرء يجب أن يغتنم أوقاته بالعمل لله ولنفسه وللناس حتى لا يضيع جهده فيندم على ما فرط في جنب الله يسومونكم سوء العذاب يذيقونكم سوء العذاب بالاستعباد ويذبحون تذبيحا كثيرا ويستحيون نساءكم ويبقون نساءكم أحياء وذلك لقول بعض الكهنة إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سبب زوال ملك فرعون وكان استحياء النساء بلاء لأنهم يجعلونهن تحت أيديهم للخدمة ويمنعونهن من أزواجهن تأذن أعلم لئن شكرتم نعمتي بالإيمان والطاعة لأزيدنكم نعمة إلى نعمة ولئن كفرتم جحدتم النعمة بالكفر إن عذابي لشديد لمن كفر نعمتي ألم يأتيكم يا بني إسرائيل نبأ خبر قوم نوح وكانوا ملء الأرض وعاد وكانوا أشد الناس أبدانا وثمود وكانوا أقوى الناس على نحت الصخور وبناء القصور لا يعلمهم إلا الله إذ درست أخبارهم وأصبحت في حيز المجهول بالنسبة للمخلوق بالبينات بالدلائل الواضحات والمعجزات الباهرات فردوا أيديهم في أفواههم في معناها أقوال الأول عضوا على أيديهم غيظا مما جاءت به الرسل، فقه قوله تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الثاني ضحكوا من كلام الرسل فوضعوا أيديهم على أفواههم كما يفعل من غلبه الضحك. الثالث وضعوا أيديهم على أفواههم يشيرون إلى أنبيائهم أن يسكتوا كأن دعوة الرسل شيء يستحيى منه أو يقبح أن يقال. الرابع أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم حين أنطقوها بكلمة الكفر، وقال أبو عبيدة والأخفش ونعم ما قال. والمراد أنهم لم يؤمنوا ولم يجيبوا، والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب رد يده في فيه. أفي الله شك؟ الاستفهام لإنكار، فلا شك في وجوده ووحدانيته، وإن عينا لا ترى الشمس العمياء. فاطر خالق يدعوهم إلى الإيمان بما جئناكم به من الرسالات السماوية من ذنوبكم من زائدة، لأن الإسلام يجب ما قبله، أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد لأنها لا تغفر إلا بأدائها، وإنما يغفر ما بينهم وبين الله. وفي الكشاف أن من جاءت في خطاب الكافرين وحذفت في خطاب المؤمنين للفرق بين الخطابين، ففي خطاب المؤمنين ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين يغفر لكم ذنوبكم. قال الرازي والعاقل لا يجوز له المصير إلى كلمة من كلام الله بأنها زائدة من غير ضرورة، ويجوز أن تكون من بمعنى بدل، أي ليغفر لكم بدل عقوبة ذنوبكم، كما يجوز أن يضمن يغفر معنى يخلص، ومن على بابها للتعدية والتقدير ليخلصكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ويؤجلكم إلى منتهى أعمالكم إن آمنتم به، إلا عاجلكم بالعقوبة. والأجل على قسمين، معلق مبرم بسلطان مبين بحجة ظاهرة على صدقكم. حول النص الكريم لئن شكرتم فالشكر قيد الموجود وصيد المفقود، والنعم إن استعملت فيما خلقت له بقية، إن أهملت ذهبت. صرح عند الشكر بالزيادة، وورى عند الكفر بالنقمة، لأن من عادة أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد لا يعلمهم إلا الله. كان ابن مسعود إذا قرأها قال كذب النسابون، رواه الطبري، يعني أنهم يدعون علم الأنساب. أفي الله شك؟ لا، وكيف يشك فيه والفطرة شاهدة بوجوده وبوجوب إفراده في العبادة. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، متفق عليه. قالت لهم رسلهم، أجابهم الرسل بأننا بشر مثلكم، ولكن التماثل في البشرية لا يمنع أن يمن الله بمنصب النبوة على من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولا يصح لنا أن نأتيكم بآية إلا بإذن الله، فله أن يقص كل نبي بنوع من الآيات، إنما الآيات عند الله. والمؤمنون مأمورون بالاعتماد على الله، فمنه يخافون وإليه يهرعون، وما لنا ألا نتوكل على الله، وأي عذر لنا في عدم التوكل على الله. وقد هدانا سبلنا وقد بين لنا منهج الحق، ولا نصبر على ما آذيتمونا، فإن الصبر مفتاح الفرج وباب الخير، والحق قاهر والباطل مقهور، ولكل أجل كتاب. من أرضنا التي لنا الغالبة الآن عليها، أو لتعودن في ملتنا، أو لتصيرن إلى ديننا، أو لتعودن إلى ما كنتم عليه قبل النبوة من السكوت، الظالمين الكافرين. الأرض التي ادعوا أنها أرضهم، من بعدهم من بعد هلاكهم، ذلك لمن خاف مقامه وخاف وعيد، ذلك النصر وإيراث الأرض لمن خاف الحساب والعذاب يوم القيامة. واستفتحوا واستنصر الرسل على أعدائهم، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. أو واستفتحوا طلب الأقوام القضاء بينهم كما قال كفار قريش، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وخاب كل جبار عنيد، وخسر كل متكبر عن طاعة الله مجانب للحق. من ورائه جهنم، من أمامه جهنم، فهو صائر إليها، ويلقى فيها ويسقى من ماء صديد، ويسقى في جهنم ما يسيل من أجواف أهل النار مختلطا بالقيح والدم، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يتكلف أن يبتلع الصديد مرة بعد مرة فلا يقدر لمرارته وحرارته ونتنه، وكلمة لا يكاد للمبالغة، فهو لا يقرب من الإساغة فضلا عن الإساغة. فإما أن يبتلعه على كره، وحينئذ لا يكون إساغة، لأن الإساغة إجراء الماء في الحلق واستطابة المشروب. وإما أن يتجرع البعض فقط فلا يكون إساغ الجميع، ويأتيه الموت أسبابه من كل مكان من كل جهة، أو من كل مكان من جسده حتى من أصول شعره وإبهام رجله، وما هو بميت، فيستريح من ورائه بعد ذلك العذاب. غليظ عذاب غليظ عذاب شديد متصل حول النص الكريم. ولا نصبرن على ما آذيتمونا، هذه كلمة كل داعية مخلصا يصرخ بها في وجه الضلال والضالين رجاء ما عند الله. الفرق بين التوكلين، فليتوكل المؤمنون فليتوكل المتوكلون، أن الأول لاستحداث التوكل والثاني للدوام عليه. أو لتعودن، عودة الرسل إلى دين أقوامهم تقتضي أنهم كانوا على ملتهم، وليس بصحيح لأن الرسل قبل النبوة على ملة التوحيد كما أجمعت على ذلك الأمة، ففسر بالصيرورة وعاد بمعنى صار شائع في كلام العرب، يقولون عاد فلان لا يكلمني أي صار. ولا نسكننكم الأرض من بعدهم، قال الزمخشري في الحديث من آذى جاره ورثه الله داره. قال ولقد عاينت هذا في مدة قريبة، كان لي خال يظلمه عظيم القرية التي أنا فيها ويؤذيني فيه، فمات ذلك العظيم وملكني الله بيعته، فنظرت يوما إلى أبناء خالي يترددون فيها ويأمرون وينهون، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثتهم به، وسجدت شكرا لله، وسجدنا شكرا لله. الحديث الذي ذكره الزمخشري من آذى جاره ورثه الله داره لا أصل له، وإنما ذكرت كلامه كاملا للعبرة التي في القصة التي ذكرها رحمه الله، أيضا للدلالة على أن المعتزلة ما عندهم بضاعة في الحديث مزجاة. العجيب أنهم ينكرون حديث الأحد ثم يضعون أحاديث ويقتدون بها ويقولون بها ويعملون بها وهي موضوعة، تناقض غريب. نعم. بالحق بالحكمة وبالوجه الذي يحق أن تخلق عليه بخلق جديد أطوع منكم، فمن خلق السماوات والأرض قدر أن يبدلهما بخلق آخر بعزيز بممتنع، فهو سبحانه قادر بذاته ولا تختص قدرته بمقدور دون مقدور، فهو الرب سبحانه الذي فهو الرب الذي يرجى ثوابه ويخاف عقابه. وبرزوا لله جميعا وخرج الخلائق أجمعون من قبورهم إلى الله، وعبر بالماضي وبرزوا وهم لم يبرزوا بعد لتحقق بروزهم، وبالبروز الذي هو الظهور بعد الاستتار، وهم غير مستترين على الله لأنهم كانوا يعصونه مستترين عنه في ظنهم. أو يكون المعنى وبرزوا لحساب الله وحكمه، أو يكون المعنى برزوا بمعنى ظهروا من قبورهم. نعم. الضعفاء ضعفاء الرأي وهم الأتباع للذين استكبروا، وهم المتبوعون تابعا تابعين في الكفر، فكنتم سبب ضلالنا مغنون دافعون، لو هدانا الله لهديناكم، لكنه لم يهدنا فضللنا، وكنتم لنا تبعا فأضللناكم، محيص منجا مما نحن فيه. وقال الشيطان بعد أن توجه له اللوم لأنه هو أول متبوع على الضلال، فلما قضي الأمر لما أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وعدكم وعد الحق وعدكم الله بالبعث بعد الموت للحساب والجزاء فصدقكم، ووعدتكم فأخلفتكم، وخدعتكم كاذبا بأن لا بعث ولا جزاء فصدقتموني، وأنا عدوكم، وتركتم ربكم وهو وليكم من سلطان من قوة أقهركم بها، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، كان مني الطلب فقط وكانت منكم الإجابة فورا. ولوموا أنفسكم لأنكم أركستموها في مهاوي الشهوات معرضين عن الأدلة والبراهين اليقينية، وما أنا بمصرخكم، أنا وأنتم في جهنم فلا تغيثونني ولا أغيثكم بما أشركتموني من قبل بإشراككم إياي في دار الدنيا. ألم تر أيها الإنسان أو أيها النبي، يدخل في خطابه غيره لأنه مبلغ، كلمة طيبة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، نسأل الله أن يجعلها لنا ذخرا يوم القيامة، كشجرة طيبة. كلمة طيبة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أما ضميمتها محمد رسول الله فهي ضميمة الكلمة الطيبة وليست هي الكلمة الطيبة، ولذلك الكلمة الطيبة يذكر الله بها، أما محمد رسول الله ليس من الذكر. نعم. كشجرة طيبة هي النخلة أو أي شجرة فيها هذه الأوصاف طيبة، طيب الرائحة والمنظر والثمار وثبات الأصل، فهي لا تزول ولا تفنى، وعلو الفروع فهي بعيدة عن عفونة الأرض وأقدارتها وانتظام الأثمار في وقته، لينتفع الناس بظلها وفاكهتها وخشابها. وكلمة الإسلام تملأ القلب نورا وتفيض النور على قلوب الآخرين، فينتظم أمر الدين والدنيا ويعم النفع ويزداد الخير. وهل كلمة في الدنيا أعم نفعا من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أصلها ثابت جزرها مكين في الأرض وفرعها في السماء وغصنها في جهة العلوم حول النص الكريم. إن يشأ يذهبكم تهديد صارخ وتخويف مقلق، فما الدنيا وما عليها في قدرة الله. فما أسر أن يقضي على أهلها في أسرع من لمحات ويخلق غيرهم كذلك. فليخف الله عصاة أن يصيبهم بجوائح لا تبقي ولا تذر. وكم تسمع في الإذاعة ونرى في الرائي التلفاز من الغرق والزلازل وغير ذلك في مناطق شتى. اللهم تبنا إليك فلا تأخذنا بذنوبنا. لا قيمة للملاومة حين يقضى الأمر ويصدر الحكم. كشجرة طيبة في الحديث عن ابن عمر بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى بجمار نخلة فقال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، متفق عليه. تؤتي أكلها تعطي ثمرها كل حين في أوقات مختلفة، لأن ثمر النخل ينتج أنواعا مختلفة باختلاف الفصول، فهو مستمر العطاء. كلمة خبيثة هي كلمة الكفر، كشجرة خبيثة هي الحنظل أو أي شجرة مكروهة اجتثت من فوق الأرض، قطعت من أصلها القريب من سطح الأرض، ما لها من قرار، لا يستقر لها أصل لا فرع. بالقول الثابت بكلمة لا إله إلا الله الصادرة عن الإيمان الراسخ في الحياة الدنيا وفي الآخرة قبل الموت وبعده. وأحلوا قومهم دار البوار وأنزلوا أتباعهم بإضلالهم إياهم دار البوار يصلونها يقاسون حرها وبئس القرار وبئس المقر جهنم أندادا شركاء. والند المثل والشبيه ليضلوا عن سبيله ليمنعوا الناس من الإسلام. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لهم مهددا تمتعوا في دنيا قليلا فنهاية أمركم جهنم أعاذنا الله منها والمسلمين. قل لعبادي إضافة وياما أحيلاها من إضافة شرف الله بها عباده المصطفين جعلنا الله منهم سرا وعلانية. قيل المراد من صدقة السر صدقة التطوع، من صدقة العلانية زكاة الواجبة. ولا مانع من إبقاء الآية على إطلاقها. يوم هو يوم القيامة لا بيع فيه لا تبادل تجارية، فيشتري المقصر ما يتدارك به تقصيره أو يفدي به نفسه. ولا خلال مصدر من الخلة أي لا مخاللة فيه ولا صداقة، إذ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. الفلك السفن بأمره بمشيئته وإذنه دائبين جاريين في فلكهما لا يفتران في سيرهما ومنافعهما. الليل والنهار تعاقبان فيكم بالضياء والظلمة حول النص الكريم كشجرة طيبة. وجه الحكمة في تشبيه كلمة الإخلاص بالشجرة الطيبة أن الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبوت أصل هذه الشجرة في الأرض، وعمله يصعد إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كما يعلو فرع هذه الشجرة في السماء. والشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: جذر راسخ وأصل قائم وفرع عال. وكذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق القلب وقول اللسان وعمل الأبدان. واجتثت من فوق الأرض، وكذلك كلمة الكفر لا حجة فيها ولا ثبات ولا قوة، فهي مجتثة مقطوعة. يثبت الله الذين آمنوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وحديث صحيح. أما قراءة سورة ياسين وتلقين الميت بعد الدفن فالصواب أن هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتفى بالاستغفار له. كذلك عند زيارة القبور يكتفى بقول الحديث الوارد في السلام عليهم لا بأخذ شجر الريحان والآس وقراءة القرآن. بدلوا نعمة الله كفرا. ينعم الله على عباده بنعم تحلهم محل الزعماء المطاعين المصدقين، فعليهم أن يذكروها ويشكروها وأن يكونوا قدوة صالحة وأدلة على الحق وعلى الخير. فليس من العقل أن ينسوا المنعم مندفعين في سبيل مراكز لا تدوم فيضل ويضل ثم يكب في النار. فكم من حكام بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم مواطن الذل والهلاك، ولسوف يلقون جزاءهم إن في الدنيا أو في الآخرة. والعذاب الآخرة أشد. من هداه الله للإيمان والطاعة فليثبت، فإن ذلك طريق الله إلى الجنة. التصرف في الكون لله وحده وليس لأحد سوى الله المستحق للعبادة، وكل شيء عداه مخلوق. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى من كل ما سألتم وحسب مصالحكم إن الإنسان لظلوم كفار، إن الكافر كثير الظلم لنفسه كفر النعم ربه آمنا ذا أمن، فأجاب الله دعاء إبراهيم فجعله أمنا ذأن فأجاب الله دعاء إبراهيم فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيد ولا يختلى خلا لا يقطع حشيشه النابت بنفسه إلا الإذخر ويجوز قطع الشجر لبناء محله لأنه ينبغي توسعته إنهن إن الأصنام أضلن كثيرا من الناس بعبادتهم لا فمن تبعني على ملة التوحيد فإنه مني كأنه بعضي لأنه على ملتي من ذريتي إسماعيل ومن يولد منه وأمه هاجر بواد هو وادي مكة المشرفة لكوني في منخفضين بين جبال تجري فيه السيول غير ذي زرع لأنه حجري لا ينبت المحرم عظيم الحرمة لأنه لا يحل انتهاكه ليقيم الصلاة ليعمر بيتك بالصلاة والعبادة تهوي إليهم تميل إليهم إلى أهل الكبر ولد إسماعيل لإبراهيم وابن 99 سنة وولد له إسحاق وابن 112 سنة ولا تحسبن الله غافلا فهو سبحانه يمهل ولا يهمل يؤخرهم يؤخر عذابهم تشخص فيه الأبصار مفتحة لا تغمض من هول ما ترى بذلك اليوم حول النص الكريم لا تحصوها لا تطيق عدا وعيا فضلا عن القيام بشكرها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا رواه البخاري هذا البلد آمنا وقد استجاب الله دعاء فألا آمنون والناس حولهم يتخطفون ومكة كذلك آمنة من الخراب إلى قرب القيامة فلا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة متفق عليه لأن ذلك يكون قرب الساعة واجنبني وبني هذا الدعاء تشريع وتعليم وتواضع وتذلل لأنه معصوم من المعصية فكيف يعبد الأصنام قال إبراهيم التيمي وهو من سادات السلف فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام وهذا أكبر دافع لتعلم التوحيد وتعلم أفراد الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر حتى لا نقع فيه نحن ولا أحبابنا ومن عصاني طلب عليه السلام الرحمة يعصى لأن قلبه مليء بالرحمة وقد وسع قلب نبينا صلى الله عليه وسلم أمته جميعا رأفة ورحمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم والنبي صلى الله عليه وسلم أسوة المسلمين فيجب أن يتراحموا ويتآلفوا حتى يقفوا أمام أعدائهم صفا واحدا كما قال تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أسكنت من ذريتي زوجته سارة جارية هاجر فولد له منها إسماعيل فغارت سارة وطلبت منه أن يخرجها وتخرج ابنها فأمره الله أن يجعلها عند البيت الحرام ففعل فلما انطلق راجعا تبعته هاجر وقالت أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس فلم يلتفت فقال الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعني ثم رجعت فانطلق إبراهيم ثم رفع يديه إلى السماء يدعو فجعل فداة وقد استجاب الله لإبراهيم فما زال الناس يغدون إلى البيت مئات وألوفا يملؤون السال والجبل وتضيق وأرجاء مكة على رحبها بكثرتهم رغم الإصلاحات والتوسعات والنظام والتسهيلات ولكنه الإيمان يدفع الناس لزيارة البيت جعله الله محجوجا مزورا إلى يوم الدين دعاء إبراهيم لأبيه كان لا يعلم منع ذلك ولا تحسب أن الله غافل إنما يعمل الظالمون هذه الآية تسلية لكل مظلوم ووعيد شديد لكل ظالم مهطعين مسرعين إلى الداعي مقنع رؤوسهم رافع رؤوسهم فلا ينظر أحد إلى أحد لا يرتد إليهم طرفهم لا ينطبق لهم جفن من عظم الهول وهو تأكيد لقوله سبحانه تشخص فيه الأبصار لأنه بمعنى وفدتهم هوى وقلوبهم خالية من العقل فزعيم وأنذر الناس خوفهم عقاب الله ظلموا كفروا أخرنا إلى جانب قريب أخر العذاب عنا وردنا إلى دار الدنيا مدة من الزمن نستدرك فيها ما فات نجيب دعوتك نؤمن بدين التوحيد نتبع الرسل ونؤمن ما جاء به الرسل أولم تكونوا يقال لهم توبيخا وتبكيتا ألم تحلفوا بالدنيا أنكم لا تنتقلون منها ولا تبعثون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ظلموا أنفسهم هم الأمم السالفة الذين كفروا فأخذهم الله بذنوبهم وكان على كفار مكة يعتبر بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وظهر لكم مما تشاهدون من آثار منازلهم ما يروى لكم من أخبارهم بما حل به من العقوبة على كفرهم مكروا مكرهم يمكن أن يراد بالماكرين الأمم الغابرة الذين عاد عليهم مال مكرهم ويمكن أن يراد كفار قريش حيث هي لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار الندوة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وعند الله مكرهم ولا يخفى على الله ما يبيت في خفاء صدق ضد الحق أو عند الله الحساب والمجازات على مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وما كان مكرهم إن عظم لتزول منه الجبال وعن أماكنها والمراد أنه لا يعبأ به بل سيعود عليهم وقيل المراد بالجبال شرائع الإسلام فهي الجبال الشامخات في رسوخها وثبوتها فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديه للكافرين والخطاب للنبي مرادا أمته، لأنه مبلغ عن الله، مقرنين في الأصفاد، مشدودين إلى شياطينهم في القيود، سرابيلهم من قطران، قمصانهم من قطران، لأنه أبلغ الاشتغال النار، لاشتعال النار عليهم، وهو دهن يتحلب من شجر الأبهل والعرعر والتوت كالزفت تدان به الإبل إذا جربت، ويقال له الهناء، وهو أسود اللون منتن الريح، ما كسبت من خير وشر، سريع الحساب، يحاسب جميع الخلائق بقدر نصف يوم من أيام الدنيا. هذا بلاغ للناس، هذا القرآن أو ما تلي في سورة إبراهيم موعظة بالغة للناس، أولو الألباب أصحاب العقول الصافية من الأكدار. حول النص الكريم: ذو العقل من اتعظ بغيره، وعلى قريش أن تتعظ بمن سلف، يوم تبدل الأرض. قالت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين يكون الناس يومئذ؟ فقال: على الصراط. رواه مسلم. مقرنين في الأصفاد، هذا مثل قوله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون. وفي الحديث: المرء مع من أحب، متفق عليه. سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تقرأ ألف لام را، ويعاد في المراد منها إلى سورة البقرة. تلك آيات الكتاب. سورة الحجر آيات من القرآن. وحسن عفو القرآن على الكتاب مع أنه مترادفا لتغير اللفظ وزيادة الصفة. ربما يود سيأتي يوم يتمنى فيه الكافرون كون المسلمين، إما حين الموت وإما حين يعينون حال محال المسلمين. ذرهم، ذر الكافرين في أكلهم وتمتعهم بدنيا زائلة وانشغالهم بالأمان عن السعادة الأبدية، فسوف يعلمون ما يحق بهم من عواقب الدنيا التي ركنوا إليها متشاغلين عن الله، وهو تهديهم ظاهر من قرية أهل قرية ومن زائدة. إلا ولا كتاب معلوم، إلا ولا هلاك أجل مكتوب، لهما أداة تحضيض أي هلا بالملائكة ليشهدوا بأنك رسول من عند الله حقا، إلا بالحق، إلا بالحكمة التي تقتضيها الحكمة الإلهية. ولا مصلحة في طلب الكافرين الملائكة، لأنه تعنت، وما كانوا إذا منظرين لو نزلنا الملائكة فلم يؤمنوا لعجلهم عذابنا فلا ينظرون. الذكر القرآن الحافظون تكفلنا أن نحفظه من التبديل والتحريف والزيادة والنقصان، وذلك فضل الله على الأمة الإسلامية. وها قد مر 1400 عام ونيف على نزوله، وما زال غضا كأنه نزل الآن، ولا يزال هو الحجة القائمة والآية الباهرة، وهو العلم في تقدم يخدم القرآن ويفسر من غوامضه ما ظهرت كواشف العلوم وتقدم نظرياته في شيع الأولين في فرق الأولين وأحزابهم. نسلكه في قلوب المجرمين، نلقي القرآن في قلوب المجرمين مستهزئا به غير مقبول لديهم. خلت سنة الأولين، مضت سنة الله به، لكن أقدمين الذين سلك كفار مكة تمزقهم بالكفر، وهو تهديد لأهل مكة. ولو فتحنا عليهم ولو فتحنا باب السماء لهؤلاء المتعنتين فصعدوا إليها ورأوا عجائبها لقالوا: قد سدت بصائرنا بسحر محمد صلى الله عليه وسلم. حول النص الكريم في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناس من أمتي يعذبون بذنوبهم فيكلون في النار ما شاء الله أن يكونوا، ثم يعيرهم من الشرك فيقولون: ما نرى ما كنتم تخالفون فيه من تصديقكم وإيمانكم نفعكم، فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. رواه النسائي الكبرى. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فهم لا يزيدون على أنهم بهائم، ليس لهم الدنيا حظ إلا الأكل والمتع، وذلك شأن من لم يعرف ربه. ويلهيهم الأمل في الحديث صلاحه وليد الأمة بالزيادة واليقين، وهلاكها بالبخل والأمل. رواه الإمام أحمد بالزهد. تعنت في كفار قريش ظاهر فيهم، ولو نزلت عليهم الملائكة مصرون على كفرهم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بروج المنازل 12 الكواكب السيارة الناظرين المتأملين بأبصارهم وبصائرهم، وحفظناها وحفظنا السماء بالشهب الرجيم مرجوم أو ملعون. استرق السمع، حاول أن يخطف أبصار السماء شهاب مبين، شعلة من نار ظاهرة تحرق الشيطان أو تخبله. مددناها بعدنا بين أطرافها حتى ظلت مبسطة في رأي العين، رواسي جبالا ثوابت لئلا تميد بيالها، فمتنا فيها في الأرض، والجبال موزون مقدر معلوم، معايش ما تعيشون به من المطاعم والملابس والمعادن، ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم من تنتفعون بهم، ولا ترزقونهم كالعبيد والأنعام والدواب والطير، لأن رزق الجميع على الله، خزائن وإن نحن قادرون على إيجاده. وضربت الخزائن مثل القدرة، ناقل حوامل السحاب وناقل الأزال جراثيم اللقاح من السماء من السحاب، وما أنتم له بخازنين، ليست خزائن بأيديكم، ونحن الوارثون ونحن الباقون بعد هلاك الخلق جميعا، لمن منكم ملك اليوم لله الواحد القهار. المستقدمين المتقدمين من الخلق من لدن آدم، والمتأخرين منهم إلى يوم القيامة، فعلمه سبحانه محيط. الإنسان وآدم من صلصال من طين يابس له صوت عند النقر، من حمأ من طين أسود مسنون متغير ومصور على آيات آدم، والجان أبا الجن وهو إبليس، من قبل آدم من نار السموم، نار لا دخان لها تنفذ بالمسام. سويته وأتممت خلقه إنسانا كاملا معتدلا الأعضاء والطبائع، ونفخت فيه من روحي وأودعت فيه الحياة، فقعوا له ساجدين، فاسقطوا ساجدين وسجود تحية لا عبادة. حول النص الكريم: حفظنا ليس لنا إلا التصديق ما جاء في الكتاب، والبحث وراء ذلك لا يقفنا على علم صحيح، بل على حدس وتخمين لا يغني بالمعرفة شيئا. ولعل الزمن يكشف من البحوث العلمية ما جعلنا ندرك كيفية ذلك إدراكا مبنيا على براهين ثابتة، من كل شيء موزون وزنت عناصره وقدرت تقديرا، فترى العنصر الواحد يختلف في نبات عنه في آخر بواسطة امتصاص الغذاء من العروق الضاربة في الأرض، ومنها يرفع إلى الساق والأغصان والأوراق والأجاير. والذي حدد هذا الاختلاف تلك الفتحات الشعرية التي في ظواهر الجذور وثقوب كل نبات لا تسع إلى المقدار اللازم لها من العاصر وتطرد ما سواه، لأنه لا يلائم، وإذ هي قد كونت على يد خاصة بحيث لا تبتلع إلى تلك المقادير بعينها. وهك عنصر البوتاسي تراه يدخل في حب الذرة بمقدار 32%، وفي القصب 34.3%، وفي البرسيم بمقدار 34.6%، وفي البطاطس بمقدار 61.5%. وبهذا التفاوت يصلح القصب لأنه يكون السكر، والبرسيم أن يكون قوتا للبهائم، والذرة والبطاطس أن تكون قوتا للإنسان. وكما نظم سبحانه هذا نظم الكواكب في سيرها وضعها وحركاتها وضعها، وزن عناصرها بمقادير يتناسب بعضها مع بعض، إن لا تكون أن تكون ولا زائد مع الساجدين من الملائكة لآدم اللعنة الطرد والإبعاد إلى يوم الدين يوم القيامة المرض، أنه ضربت عليهم اللعنة الأبدية. فانظرني فأخرني ولا تمثني يوم بعد بما أغويتني، أقسم بأغوائك إياه ليزين لهم حب الدنيا والمعاصي والشهوات. هذا صراط علي مستقيم، هذا الطريق المرجع إليه، فأجازي كل امرئ بعمل خيرا فخير شرا فشر. سبعة أبواب سبع طبقات منهم من الغاوين. الصواب أن هي الأبواب المقصود بها أبواب الحقيقية، وتفسيره بالطبقات دلت عليه أدلة أخرى. منهم من الغاوين جزء نصيب مقسوم معلوم، فلكل دركة قوم يسكنون بحسب استحقاقهم. إن المتقين الذين اتقوا الشرك والبدع والمعاصي في جنات الجنات أربع. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: من دونهما جنتان وعيون انهار من الماء واللبن والخمر والعسل ومنابع أخرى غير تلك النار، ولا مانع من ذلك كله، بسلام آمنين سالمين من كل آفة، آمنين من كل منغص، من غل، من حقد كامن في القلب، إخوانا متآخرين متصافين على سرر جمع سرير، هو مجلس رفيع مطر للسرور، متقابلين لا يرى بعضهم قفى بعض في أن التقابل التواجه، وهو نقيض التدابر. لا شك أن المواجهة أشرف الأحوال، نصب تعب، وما هم منها بمخرجين، مقام دائم بلا زوال وبقاء بلا فلا، وكمال بلا نقصان وفوز بلا حرمان. عن ضيف إبراهيم والملائكة الذين جاءوا بالبشرى لإبراهيم، وأرسلوا بالعذاب لقوم لوط، وأرسلوا بالعذاب لقوم لوط، وصموا ضيفا لأنهم على صورة الضيوف. حول النص الكريم: أو ما إبليس أن له سلطان غير المخلصين، فقال سبحانه رد عليه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك سلطان ذاتي على أحد. قال أحد الصالحين: الإخلاص سر بين العبد وبين الله، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. طبقات النار جهنم والسعير ولظى والحطب والسقر والجحيم والهوى، وهي أسفل الطبقات. جاء في الأثر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن، حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم من الدنيا، ثم قرأ: ونزعنا ما في صدورهم. رواه الطبراني متقابلين عن بعض السلف: ما أحلى الاجتماع مع الأحباب، وما أمر الاجتماع مع الأضداد، لا يمسهم فيها نصب. في الحديث الصحيح: إن الله أمرنا أن نبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. عبادي يشمل ذلك المؤمن المطيع والعاصي، وغير خاف أنه من تغنيب جانب الرحمة على جانب العقاب. سلاما نسلم عليك سلاما، أو سلمت سلاما من الآفات والآلام، أو قالوا قولا سلاما فيه لين ومدة. وجلون خائفون لأنهم لم يأكلوا حين قرب إليهم العجل، أو لأنهم دخلوا عليه بغير إذن وفي وقت لا يجوا في مثله طارق. لا توجل لا تخف، إننا رسل ربك بغلام عليم يولد ذكر قوي، وإن كان أبوه شيخا ذي علم كثير، هو وإسحاق عليه السلام. على أما السني الكبر كان عمره إذ ذاك 112 سنة، فبما تبشرون؟ استفهام للتعجب من أن يولد له ولد في هذه السن، وتعجب بالنظر للعدل بالنظر للقدرة الإلهية. فما خطبكم فما شأنكم الذي رسلتم لأجله سوى البشارة؟ والخطب الأمر الجليل. مجرمين لأنهم كفروا بالله، ارتكبوا أبشع أنواع الفواحش في إتيان الذكران وقوم لوط. إنا لمنجوهم أجمعين لإيمانهم، إنا لمن الغابرين الباقين في العذاب لكفرها آل لوط. وكلمة آل زائدة بدليل الآية الثانية: ولما جاءت رسلنا لوطا منكرون لا أعرفكم أو أخاف عليكم قومي فأنتم مرد حسان، وأخشاني الحقني بسببكم شر ومنكر، فيه يمترون يشكون في نزولي والعدى، فأسر بأهلك فذهب ليلا، وروي أن أهله بنتا بقطع من الليل في طائفة من الليل وقيل في آخره، واتبع أدبارهم واسر خلفهم وتطلع على أحوالهم، ولا يلتفت منكم أحد حتى لا يرى عذابهم فيرق لهم حيث تؤمرون إلى بلاد الشام. وقضينا إليه ووحينا إلى لوط أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، إن قومك مستأصلون عن آخرهم بالصباح، أهل المدينة مدينة سدوم بالذال المعجمة، وأخطأ من قال بالمهملة. يعني هو فيه قولان: سدوم وسدوم، سدوم بالأعجمية بالعبرية، وسدوم بالعربية، يعني التخطئة ليس فيه مجال. يستبشرون ببشر يبشر بعضهم بعضا بأظافر لوط قوم فقد كانوا مردا صباحا تهفو إليه نفوس الغوى وتشتاقهم شهوات الضلال فلا تفضحون فلا تلزمون العار في ضيوف لأن إهانة الضيف إهانة لمضيف صاحب البيت عن العالمين عن إضافة أحد من العالمين أو عن إدخال غرباء المدينة حول النص الكريم سلاما إرشادا لحسن الملاقاة بوجوه منطلقة وثغور باسمة وكلم طيب قدرة الله لا يعجزها شيء من الممكنات فما أهون أن يولد لإبراهيم في سن الشيخ وقت الطاعنة فها هو عيسى عليه السلام ولد من غير أب وآدم خلق من تراب من غير أب ولا أم وقوم لوط يعيشون في غيبوبة المعاصي دائرين عما ينتظر من العذاب وما أكثر أولئك الذين يسقطون وهم يضحكون ما أكثر أن يبتلي الرجل بامرأة على غير مراده وما أكثر العكس أيضا ما أكرم الضيف عند الكرام وما أضيع عند اللئام بناتي نساء قوم وسمهن بناته لأنه رسول الأمة كالأب لهم النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم إن كنتم فاعلين ما تريدون من قضاء الشهوة فتزوجوهن ولا تتعرضوا لضيوفي لعمرك مبتدا الخبر محذوف والتقدير لعمرك قسمي أقسم أقسم الله بحياة رسوله الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وما أقسم بحياة أحد غيري تمجيدا له وتعظيما وتشريفا له وتكريما ودلالة على ما اختصه من المكانة الرفيعة والمنزلة العلية الصيحة الصاعقة مشرقين ابتدأت من الصبح وانتهت بشروق الشمس فدل سبحانه على الابتداء بقوله إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين والانتهاء بقوله مشرقين عليهم على آل سدوم من سجيل من طين طبخ بالنار للمتوسمين للناظر المعتبر المتوسم هو الناظر في السمة ليعرف سمة الشيء وإنا لبسبيل مقيم وإن مدائن قوم لوط في طريق قريش إلى الشام قائمة لم تندرس وإن كان وإنه لقد كان فإن مخففة من الثقيلة الأيكة غيظة شجر ملتف بقرب مدين وأصحابها قوم شعيب لظالمين لعريقين بالظلم فقد كذبوا شعيبا وبخسوا المكيال والميزان وقطعوا الطريق فانتقمنا منهم فبعث الله عليهم لحر سبعة أيام حتى قاربوا لنا فبعث الله لهم سحابة كالظلة فالتجأوا إليهم شدة الحر للتضليل فبعث الله عليهم منها نارا فحرقتهم جميعا وإنهما لبإمام مبين وإن قرى قوم لوط وأصحاب الأيكة لبطريق واضح تمرون عليهما أثناء سفركم أو إن أصحاب الأيكة ومدين فإن شعيبا أرسل إلى مدين وأصحاب الأيكة قال وهب بن منبه مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيبا ودل القرآن بأصحاب الأيكة على مدين فعاد الضمير عليهما أصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح عليه السلام وتكذيب رسول واحد تكذيب لكل الرسل لا نفرق بين أحد من الرسل لذلك قال المرسلين إلا بالحق إلا لغرض جليل لا عبث الصفح الجميل هو الذي لا لوم فيه ولا تثريب والصفح عن المؤمن لا ينافي قتال الكافرين فالآية محكمة أو عامة ونسخ بآيات القتال ومن المثاني الفاتحة سميت بذلك لأنها تنثنى في كل ركعة لا تمدن عينيك لا تطمح بنظرك إلى أمام التعبير الكفار فما عند الله خير للأبرار أزواجا منهم أصنافا من الكفار كما أنزلنا على المقتسمين اليهود والنصارى والمراد ليحذر كفار مكة عذابا كالعذاب الذي أنزلناه على اليهود والنصارى وسموا المقتسمين لأن مقتسموا كتبهم فأمنوا ببعضها وكفروا ببعض حول النص الكريم الفراسة والهام من الله واستفادة من التجارب في الحديث إن النبي صلى الله عليه مر بالحجر فقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم من يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي متفق عليه المؤمن لا يحفل بمظاهر الدنيا التي يتمتع بها الظالمون فإن الدنيا بما فيها تساوي هباءة بالنسبة لما يطلع إليه المؤمن المخلص من رضوان الله وحسب المؤمنين رضوان الله ورضوان من الله أكبر عظين أجزاء جمع عظة حيث آمن أهل الكتاب بعض وكفروا ببعض شأنهم في كتبهم أو أريد بالمقتسمين الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 16 رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة وقال انطلقوا فتفرقوا على طرق مكة حيث يمر بكم أهل الموسم فإذا سألوكم عن محمد فليقل بعضكم إنه مجنون وليقل بعضكم إنه كاهن وليقل بعضكم إنه ساحر وليقل بعضكم إنه شاعر ففعلوا ما أمرهم وقعد الوليد على باب المسجد الحرام نصبوه حكما فإذا جاءوا سألوا عما قال أولئك فيقول صدقوا ألا ما أتعس أمة زعماء كذابها وعظماؤها شرارها فاصدع فاجهر بإبلاغ ما أمرت به اليقين الموت. سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله تأتي يوم القيامة لا محالة فلا ثبت حقه مجيء التعبير بالماضي أو جاءت مقدمات يوم القيامة ومنهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيكون التعبير بالماضي على بابك فلا تستعجلوا إتيان يوم القيامة فإنه أتى لا محالة. الملائكة جبريل عليه السلام عبر عنهم بالجمع الذي يشملهم لأنه رئيسهم بالروح بالوحي أو بالقرآن لأن القرآن حياة القلوب من موت الجاهل من نطفة من قطرة منوية تشتمل على أصل الإنسان خصيم مبين شديد الخصومة بينها والأنعام والإبل والبقر والغنم والمعز لكم فيها دفء ما تتقون به البرد من اللباس والأكسية والنحو المتخذة من الأصواف والأبار والأشعار ومنافع من نسلها وذرها وركبها والحمل عليها ولذلك جمال زينة حين تريح وحين ترجعون بها من مراعيها إلى مراحلها مراحلها بالعشية حيث مبيتها وحين تسرحون حين تخرجون بها في الغداة إلى المراعي حول النص الكريم إنك فينك المسادين فهلكناهم بأهون الأسباب. مات الوليد بن غيرة بسهم أصاب عرقا في عقبه فتكبر أن يطأطئ لينزعه. مات العاص بن وائل بشوكة أصابته في أخمص رجله فانتفخت حتى صارت مثل عنق البعير. ومات الحارث بن قيس بقيح جرى من أنفه وعينه وفمه. ومات الأسد بن المطلب بداء جعله يضرب رأسه بالشجرة ووجهه بالشوك بعد أن عمي. ومات الأسود بن عبد يغوث بالاستسقاء. وغيرها وغيره كثير من المستهزئين بدعوة الإسلامية فتكفر الله بهم لنبيه. وهذا الحكم عام في قديم الزمان وفي كل زمان، إنا كفيناك المستهزئين، فما من مستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يعجل الله عقوبته في الدنيا، وهكذا المستهزئين بالسنة. نعم. اليقين الموت، فعلى العبد أن يلزم عبادة ربه حتى يأتيه الموت. ليس اليقين درجة من درجات الإيمان حتى إذا بلغها المكلف وسقطت عنه التكاليف كما يقول بعضهم عياذا بالله من ذلك. ومن لزم الكتاب وصحة السنة النبوية وفهم السلف الأمة لم تنطل عليه تلك الخرافات. في الحديث بعثت أنا وسعدك هاتين وأشار بإصبعه السبابة الوسطى متفق عليه. جاء ابن أبي خلف. جاء أبي بن خلف بعظم رميم فقال تزعم يا محمد أن الله يحيي هذا العظم بعدما قد رم فنزلت خلق الإنسان من نطفة. والعبرة بعموم اللفظ فتبقى الآية عامة في كل ما يقع من خصومات أثقالكم أمتعات سفاركم جمع ثقل لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس لستم واصلين إليه لولا الإبل إلا بكلفة بالغة والشق النصف فلولا الإبل ما لفقدوا نصف قوتهم. والخيل وخلق الخيل والصاهلة اسم جنس لا واحد له من لفظ كالإبل والرهط. والبغال جمع بغل وهو متولد من بين الخيل والحمير وزينة وجعلها لكم زينة لتتزينون بها. وعلى الله قصد السبيل وعلى الله بيان الطريق المستقيم مما أرسل من الرسل ونصب من الأدلة وأقام في الكون من الشواهد. يقال سبيل قصد وقاصد إذا أداك إلى مطلوبك. ومنها جائر ومن السبل جائر عن الاستقامة. ومن السماء من السحاب شراب ماء عذب يصلح للشراب. ومنه شجر ومن الماء شجر ونبات تسيمون ترعون مواشيكم. والنجوم مسخرات والنجوم مذللات في الظهور والخفاء والتحرك والثبوت بإرادته سبحانه. ذرأ خلق حلية اللؤلؤ والمرجان تلبسونها تلبسها نساؤكم. والفلك السفن مواخر فيه جواري في البحر تشق شقا. حول النص الكريم أجاز الشافعي وأحمد رحمهم الله أكل لحوم الخيل لأن خلقها للركوب والزينة لا ينافي خلقها لغير ذلك كالأكل. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرة ونحن بالمدينة فأكلناه واتفقنا عليه. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى حرمة أكل الخيل كبائخ الدواب واستدلوا بأن منفعة الأكل أعظم من منفعة الركوب. لو كان أكل لحوم الخيل جائزا لكان أولى بالذكر أولى بالذكر. فلما لم يذكره الله علمنا تحريمه لأن الله خص الأنعام بالأكل حيث قال ومنها تأكلون. خص الخيل بالركوب فقال لتركبوها. فعلمنا أنها مخلوقة للركوب لا للأكل. وحملوا الحديث على الاضطرار أو النسخ. وأجاب الشافعي بأن الأصل عدم الاضطرار والنسخ والأصح أنه مكروه عند أبي حنيفة الصواب جواز أكلها بلا كراهة ولا اجتهاد مع النص. ويخلق ما لا تعلمون. هذه الآية من إعجاز القرآن في إخباره عن المستقبل. فهذه القطر نعم القطر البحرية القطر البحرية والبحرية والطائرات والغواصات وغير ذلك هي مما خلق الله ويداخلكم في عموم قوله ويخلق. والمستقبل سيحمل من العجائب ما لا تحيط به العقول. ومنها جائر السبيل القصد هو الإسلام وما عداه من الأديان السماوية والمبادئ الأرضية. والسبل جائرة ومعوجة زائفة. إن الدين عند الله الإسلام لحما طبعا ما عدا الإسلام نسبته إلى الأديان السماوية باعتبار الأصل. وإلا فلا يقال اليهودية دين سماوي ولا يقال النصرانية دين سماوي. نعم. لحما طريا وصفه بطراوة تنبيه تنبيه إلى أنه ينبغي المسارعة إلى أكله لأنه يسرع إليه الفساد. وقد أثبت الطب أن أكله بعد ذهاب طراوته من أضر الأشياء. وفيه إيماء إلى كمال قدرة الله حيث خلق الحلو الطري في الماء الملح رواسي جبال ثوابت أن تميل بكم لأجل أن لا تضطرب الأرض بكم وسبلا وطرقا تسلكونها معبدة وعلامات من الجبال وغيرها تهتدون بها في أسفاركم. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق هذه الأشياء الموجودة وغيرها كمن لا يخلق شيئا ما؟ فكيف يليق بالعاقل أن يشتغل بعبادة من لا يستحق العبادة أو يترك عبادة من يستحقها وهو الله سبحانه؟ وإن تعدوا نعمة الله وإن تعدوا كلكم نعم الله من صحة البدن وإعطاء النظر الصحيح والعقل السليم وبطش اليدين ومشي الرجلين إلى غير ذلك من نعم في الجسم والأرض والهواء والسماء والبحار مما لا يمكنكم أن تضبطوا عددها وليس عليكم إلا أن تنتفعوا بالنعم وتشكروا المنعم. وحتى شكر المنعم نعمة جليلة تحتاج إلى شكر والشكر يحتاج إلى شكر. فمن اللهم علينا بفضلك وأدم علينا نعمك فنحن عبيدك ولا نملك إلا الاعتراف بألوهيتك سبحانك. يدعون من دون الله يعبدون غير الله وهم يخلقون. كل شيء سوى الله مخلوق لله مهما حقر ومهما جل. أموات جمادات لا أرواح فيها وما يشعرون أيان يبعثون وما يشعرون أصنام متى يبعث الأحياء. لا جرم حقا لا يحب المستكبرين على الناس فما بالك بالمستكبرين على الله وعلى الرسل والحق. أساطير الأولين أكاذيب الأمم الماضية أوزارهم ذنوبهم التي ارتكبوها من أوزار الذين يضلونهم بغير علم وليحملوا من أوزار الذين كانوا سببا في إغوائهم لأنهم شاركوهم في الإثم. ألا ساء ما يزرون ساء حملا حملوهم. قد مكر الذين من قبلهم ممن رأوا آثارهم ودخلوا ديارهم فأثر الله بنيانهم من القواعد فأزال الله العمد التي قام عليها بناؤهم. حول النصر الكريم وبالنجم هم يهتدون. قال قتادة إنما خلق الله النجوم لثلاثة أشياء لتكون ديرة للسماء ومعالم للطرق ونروما للشياطين فمن قال غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به. أموات غير أحياء من عبد من دون الله من الأنبياء كعيسى عليه السلام أو الأولياء والصالحين كود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. أموات غير أحياء ولا يعرفون متى نبعثهم فكيف تتوجهون لمن كان حاله كذلك بالعبادة. والآية تعم كل ما عبد من دون الله سواء كان الموت حقيقة كالأولياء والصالحين أو مجازا كالأحجار والأشجار والينابيع والأنهار. إنه لا يحب المستكبرين في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر للحق وغمط الناس. رواه مسلم وهو حديث صحيح. يضلون بغير علم في الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ولا ينقص ذلك من آثام شيئا. رواه مسلم. فأتى الله بنيانهم. هذا تمثيل لإفساد ما أبرموه من المكر بالرسل. وجعل الله هلاكم فيما أبرموه كحال قوم أقاموا بناء على أسس ضعيفة فتضعضعت الأسس وخر سقف هلك القوم من أمثال العرب من حفر لأخوه جبا وقع فيه منكبا. ويقول أين شركائي؟ ويقول الله لهم على لسان ملائكته سخرية بهم أين شركائي الذين زعمتم شركائي فأحضروهم ليدفعوا عنكم ولكن أين هم؟ فلا وجود لهم ولا مكان. تشاقون فيهم وخاصمون المؤمنين وتخالفون الله ورسوله لأجلهم. قال الذين أوتوا العلم من الأنبياء والمؤمنين وهم في الموقف فرحا بما نالهم من كرامة وشماتة بما أصاب الكافرين من خزي وسوء. تتوفاهم الملائكة يقبضوا أرواحهم ملك الموت وأعوانه ظالمي أنفسهم بالكفر الذي عرضهم للعذاب الدائم. فألقوا السلم فاستسلموا حين عاينوا الموت ما كنا نعمل من سوء. يقولون لم نكن مشركين بل كنتم تعملون أعظم السوء وهو الشرك. إن الله عليم بما كنتم تعملون. فلا فائدة من إنكاركم ولا بد مجازاتكم. فادخلوا أيها الكفار أبواب جهنم طبقاتها ودركاتها مثوى مأوى. اتقوا خافوا عقاب الله قالوا خيرا قالوا أنزل ربنا خيرا حسنا حياة طيبة ولدار الآخرة خير ولما أعد الله للمتقين في الجنة خير مما حصل لهم في الدنيا. عدن إقامة من تحت غرفها لهم فيها ما يشاءون مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين خير ما في الجنة أن يحل الله على أهلها رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، طيبين طاهرين من الكفر، موصوفين بالأخلاق الفاضلة، مبرئين من الأخلاق المذمومة، طيبة نفوسهم بقبض أرواحهم، كأن الجنة على مرأى منهم، يقولون سلام عليكم، تسلم عليهم الملائكة، هل ينظرون إلا ما ينتظر المشركون إلا أن أو يأتي أمر ربك بعذابهم في الدنيا أو يوم القيامة، سيئات ما عملوا عقبات عملهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وأحاط بهم ما كانوا ينكرون من العذاب مستهزئين به. حول النص الكريم: اجتمعت قريش فقالوا إن محمدا حل اللسان إذا كلمه الرجل ذهب عقله، وانظروا ناسا من إشرافكم المعدودين المعروفة أنسابهم، فبعثوا في كل طريق من طرق مكة على رأس ليلة أو ليلتين، فمن جاء يريد محمدا ردوه عنه، كان إذا أقبل الرجل وافدا لقومه لينظر ما يقول محمد ووصل إليهم قالوا إنه رجل كذاب لم يتبعه على أمره إلا سفاء والعبيد ومشوق قومه فمارقون له، فيرجع الوافد. فذلك معنى قوله سبحانه قالوا أساطير الأولين، فإن كان الوافد ممن عزم الله له الرشد الرشادة وذم له محمدا قال بئس الوافد لقومي إذا عدت قبل أن ألقى هذا الرجل، فيدخل مكة ويلقى المؤمنين ويسألهم فيقولون خيرا، فذلك قوله تعالى قالوا خيرا. وقال الذين أشركوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء به وردا لبعثته وتكاليفها، لا حاجة للبعثة ولا للتكاليف ما دام الأمر بمشيئة الله، وما دام الله قادر على أن يجعلنا لا نحرم السوائب والبحائر وغيرها، وأن يجعلنا في الطريق الصحيح، ولكنهم كانوا يخدعون أنفسهم بذلك الكلام، فمشيئة الله وقدرته لا تمنعاني من استعمال عقولهم ووقوفهم مع الحق، والرسل المكلفون أن يبلغوا عن الله وأن يهدوا بأسلوب بين، أن يعبدوا الله، أفردوا الله بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت، واتركوا عبادة الأوثان. وهذا النفي والإثبات هو معنى لا إله إلا الله، فمنهم من هدى الله، ومن الناس من آمن ورشد، ومنهم من حقت عليه الضلالة، ومن الناس من وجبت عليه الضلالة، فلم ينفعه التبليغ. إن تحرص على هداهم، إن تبذل جهدك في سبيل هداية، فلن يستقيم ذلك لك، فمن طبع الله على قلبه ليبين لهم الذي يختلفون فيه، بلى يبعثهم سبحانه ليبين لهم ما اختلفوا فيه مما جاء به الشرع أنهم كانوا كاذبين، أن الكافرين كانوا كاذبين في قولهم لا يبعث الله من يموت، إنما قولون لشيء لا يعجزه قدرتنا شيء لا يعجز قدرتنا شيء مهما جل من الممكنات. والذين هاجروا في الله، والذين فارقوا أوطانهم في سبيل الإسلام ونشر مبادئ التوحيد، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لنبوئنهم من الجنة حسنة، لننزلنهم دارا حسنة في الدنيا وهي المدينة المنورة، أو لنحسنن إليهم بفتح مكة والتمكين لهم في الأرض. حول النص الكريم: التحجج بالمشيئة حجة داحضة، لأن المرء لا يعلم المقدر له فيحتج به، ولأن الله خلق في الإنسان إرادة يختار بها ويدع، وبهذه الإرادة كان الإنسان العاقل مسؤولا عن تصرفاته الإرادية. وظيفة الرسل والدعاة من أتباعهم التبليغ، وعلى الناس أن يفكروا حتى يعتنقوا الحق ويحبطوا جلابيب الباطل. فأول واجب على الدعاة اليوم الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وعليهم أن لا يكتفوا في تعليمه للناس بالإجمال، بل عليهم التفصيل لتتضح إفراد الشرك كلها ويعرف معنى التوحيد على الحقيقة. كان النبي صلوات الله عليه حريصا على إيمان الناس، فبين الله له أن الهداية بيد الله وأن عليه التبليغ. أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالي قال: كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين، فأتاه يتقاضاه، فكان فيما يتكلم به المسلم والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا وكذا، فقال له المشرك: إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الموت، وأقسم جهد يمينه لا يبعث الله من يموت، فأنزل الله وأقسم إليه جهد إيمانهم. والذين هاجروا بدينهم إلى الله، فمنهم من هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة فجمع الله تعالى له بين هجرتين، ومنهم من هاجر إلى المدينة فقط، أو الذين هاجروا بعد أن ظلمهم المشركون وعذبوهم بمكة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بلال وصهيب وخباب وعمار وعابس وأبو جندل وسويد، أخذهم المشركون بمكة يعذبونهم ليرجعوا عن الإسلام إلى الكفر. فأما بلال فكان أصحابه يخرجونه إلى بطحاء مكة في شدة الحر ويشدونه ويجعلون على صدر حجارة وهو يقول أحد أحد، فاشتراه منهم أبو بكر وعتقه، واشترى معه 6 نفر أخر، وأما صهيبا فقال أنا رجل كبير إن كنت معكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم لم أضركم. فافتدى منهم بماله فافتدي منهم بماله وهاجر. فلما رأه أبو بكر قال له ربح البيع يا صهيب. قال عمر له نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعطي. وهو ثناء عظيم لأن معناه لو لم يخلق الله نارا للعذاب لأطاعه صهيب. عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ذخره لك في الآخرة أفضل ثم تلا ولأجر الآخرة أكبر. رواه البيهقي في الاعتقاد. إلا رجالا من بني آدم لا ملائكة. فسنة الله جارية ألا يبعث رسولا إلا من جنس البشر أهل الذكر أهل الذكر علماء اليهود والنصارى. فأنتم إلى تصديقهم أقرب لثقتكم بعلمهم وبالبينات والزبر. أرسلنا الرسل بالحجج النيرة والكتب السماوية الذكر القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم من العقائد والأحكام والأخلاق والحقوق غير ذلك. ومكروا السيئات سعوا بالشر خفية ضد الإسلام ورسوله والمؤمنين. أن يخسف الله بهم الأرض أن يغيبهم في بطونها كما فعل بقارون أو يأخذهم في تقلبهم أو يأخذهم في العذاب وهم منهمكون في أسفارهم وأعمالهم وذهابهم وإيابهم. فما هم بمعجزين فما هم بقادرين أن يفوتوا عذاب الله على تخوف على توقع للعذاب أو على تنقص أي ينقص الله شيئا بعد شيئا في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل يميل ظلاله من جانب إلى جانب منقادة هذه الأشياء وظلالها لله وحده غير ممتنعة عليه فيما سخرت له سجدا لله حقيقة مستسلمة لله فيما خلقت له. داخرون صاغرون منقادون ولله يسجد ولله يخضع وينقاد فسجود كل شيء بحسبه من دابة من نسمة تدب. لا يستكبرون لا يتكبرون عن عبادة الله يخافون ربهم من فوقهم يخافون أن يرسل الله عليهم العذاب من فوقهم أو يخافون ربهم وهو فوقهم بالقهر وهو القاهر فوق عباده واصبا دائما. أفغير الله تتقون استفهام إنكاري أي لا تتقوا أحدا غير الله من نعمة دينية وهي الإسلام أو معنوية كصحة الأبدان أو سعة الرزق فإليه تجأرون فإليه ترفعون أصواتكم بالاستغاثة حول النص الكريم لتبين للناس ما نزل إليهم. فالصلاة لم يفصلها بالقرآن وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري والزكاة كذلك. ولقد تجد في المتعالي من اليوم من يقول إن الحديث درج إليه الضعيف ودس فيه الموضوع فلا ثقة فيه ولا ثقة إلا بالقرآن والحجة على هؤلاء يقول تعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولو سلم لهم ما يقولون لما استطعنا أن نفهم ما أجمل القرآن من أحكام الصلاة من أحكام كالصلاة والزكاة. ثم أن العلماء تكفلوا ببيان الموضوع والضعيف خير بيان فتميز الخبيث من الطيب وبين الصبح لذي عين نعم وبين الصبح لذي عين ولم يبق مجال للشك. كل شيء في الكون منقاد لأمر الله فما بال المشركين لا ينقادون. وهم لولا خضوع الكون لله لما أمكن أن يعيشوا بل لولا خضوع معينهم ورئتهم وقلبهم لما خلقت له لما أمكن أن يعيشوا. وهم لا يملكون من أمر الكون أو من أمر جسدهم على الأقل صغيرا لا كبيرا بالله أليسوا متهافتين. الإنسان كفور تبطره النعمة وتضجره النقمة ولو آمن لشكر عند النعمة وصبر عند النقمة ولأجر في كلا الحالين. ليكفروا اللام بمعنى كي أي أشركوا لكي يجحدوا نعم الله عليهم أو هي لام العاقبة أي أشركوا لتكون عاقبة أمرهم جحد نعم الله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلوا الوثنيون الأصنام التي لا تعلم شيئا البتة جزءا من الزروع والمواشي كما قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وتالله والله تفترون تكذبون ويجعلون لله البنات بقولهم الملائكة بنات الله فقد كانت خزاعة وقنانة يقولون الملائكة بنات الله سبحانه تنزيها من الله عما لا يليق به من نسبة الولد إليه أو هو تعجيب للخلق من جهل الوثنيين إذ وصفوا الملائكة بالأنوثة ثم نسبوها لله بالولدية ولهم ما يشتهون يجعلون لأنفسهم ما يحبون من الولد الذكري ظل وجهه مسودا صار وجهه كئيبا حياء من الناس وحزنا من مجيء الأنثى كظيم مملوء غيظا على زوجته ولا ذنب لها بوجه يتوارى يستتر من الناس من سوء ما بشر به خوفا من التعبير بالبنت كان العرب في الجارية إذا قربت ولادة زوجة أحدهم توارى عن القوم إلى أن يعلم ما أريد له فإن كان ذكرا ابتهج وسر وإن كانت أنثى حزن ولم يظهر أياما لينظر ماذا يفعل بهذه الأنثى يمسكه على هون أيترك ما ولد له وهي الأنثى على قيد الحياة متحملا هوانها وذلها أم يدسه في التراب أم يدفنه حيا تحت التراب ساء ما يحكمون بئس الحكم حكمهم على الأنثى التي ولدتهم فالحمد لله على الإسلام الذي خلص من الوحل ونجى من الجهل وأنقذ من التخلف مثل السوء صفة القبح المثل الأعلى صفات كمال مجتمعة في كلمة التوحيد لا إله إلا الله ويجعلون لله ما يكرهون وينسبون لله ما لا يرضونه لأنفسهم البنات والشركاء وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ويزعمون كاذبين أنهم من أهل الجنة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى لا جرم حقا مفرطون مقدمون إلى النار حول النص الكريم عوائد الجاهلية تنافي العقل والإنسانية معا فاقتطاع شيء من أموالهم لأوثانهم مناف للعقل وظلمهم المرأة حتى الوأد مناف للخلق والرحمة معا وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت والإسلام ولا شيء غيره هو الذي أنقذ المرأة وأعطاها من الحق مثل ما أعطى الرجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة أقبح أنواع المعاصي الظلم والشرك ظلم إن الشرك لظلم عظيم ومن فضل الله أن أمهل الناس إلى أجل سمع أبو هريرة رجلا يقول إن الظالم لا يضر إلا نفسه فقال لا والله بل إن الحبارة طائر في وكرها لتموت من ظلم الظالم روى البيهقي في شعب الإيمان وعن ابن مسعود قال كاد الجعل يهلك في جحري بذنب ابن آدم رواه ابن أبي شيبة وهو حديث صحيح أحسنت بارك الله فيك نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح الحمد لله رب العالمين